بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن آدابه أن يتحمل جفوة الشيخ وسوء خلقه، ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله، ويتأول لأقواله وأفعاله التي ظاهرها الفساد تأويلات صحيحة، فما يعجز عن ذلك إلا قليل التوفيق أو عديمه. وإذا جفاه الشيخ ابتدأ هو بالاعتذار إلى الشيخ، وأظهر أن الذنب له هو العتب عليه، فذلك أنفع له في الدنيا والآخرة وأبقى لقلب شيخه له. ذكر الإمام النووي بعض الآداب التي هي في الحقيقة مواقف يقفها الطالب إذا أخطأ شيخه في حقه، وليس من الأخطاء العلمية، إنما هو خطأ يكون أول ما يكون بسبب العشرة أو فيما يتعلق بالعشرة. قال: ومن آدابه أن يتحمل جفوة الشيخ وسوء خلقه. الجفوة من الجفاء، وهي القسوة، فلا بد على طالب العلم أن يتحمل قسوة الشيخ مهما كان، سواء كانت هذه القسوة بالكلام أو بالأفعال. فقد يمضي الشيخ أمام التلميذ ولا يلقي السلام عليه ولا يهتم لشأنه، أو أنه يريد مناصحته فيعنف في الكلام، ولربما أثناء الكلام أساء فوبخ، بل ولربما شتم، بل ولربما عير. قد يصنع هذا، وأعرف من المشايخ من يفعل هذا وهو من العلماء، ولكن يفعل هذا: يا يهود، يا حمير، يا كذا، يفعل هذا. أنا أعرف من المشايخ من يفعل هذا. لكن الطالب عمره إذا يتغير على الشيخ، يضحك ولا يبالي وما يغيبش، ويزيد يجي يسأل ويناقش، لكن مجلس علم. إذن إذا رأيت شيئا من شيخك نحو القسوة ونحوها فتحمل، لأنه ليس بك ذات الشيخ، بك العلم الذي عنده. وهكذا كان رسول الله مع أصحابه، فقد جاء عن رسول الله أنه كان يقول لبعض أصحابه المقربين كلاما قاسيا جدا، كذلك ابن عباس قاله، وقاله أبو بكر الصديق، وهو كلام قاسي جدا، وفيه ما فيه من مما في ظاهره الفحش، لكنه يراعى في ذلك ماذا؟ الحكمة. الشيخ لا يجفو ولا يقسو إذا علم أن الجفوة والقسوة تفسد. يجفو ويقسو إذا ضامن التلميذ أنه لن يفر ولن يغادر. إذا ضمن الشيخ بالتلميذ هذا، وش يدير له؟ يبقى على حسن العهد، عادي للشيخ لما يقسو. لكن إذا كان غلب على ظنه، ولا سيما في هذا الزمن المتأخر، لا ينبغي للشيوخ أن يقسو، لأن الشيخ لو كان يقسو على التلميذ، التلميذ يروح الله ما يزيد يشوفه، مش كما بكري يقدس العلم ولا يبالو. كما قلت لكم على الأعمش، اشترى كلبة غير يجو التلاميذ يحرشها عليهم، تخيل الشيخ يديرها في هذا الزمن. كانت عندهم قسوة، بس ما كاش اللي كان يزعف. أما الضرب فحدث ولا حرج، الضرب والركل ونحوها فحدث ولا حرج بين المشايخ والتلاميذ. كنت تقرأ التاريخ والسير تلقى هذا، لكن في هذا الزمن لا يلزم. قال: ولا يصده ذلك عن ملازمته واعتقاد كماله. ولا شك أن الإمام النووي لا يقصد الكمال، أي العصمة، الحذر. لا يفهم قارئ أن النووي رحمه الله يقصد بالكمال أي العصمة، الشيخ ليس معصوما، بل قد يخطئ، وإنما يقصد الكمال أي من جهة الكمال النسبي الذي يكون بين البشر. تقول مثلا: شخص أكمل من شخص، والأول غيره أكمل منه، وهكذا، يعني في باب البشرية، في حدود البشر، ليس الكمال المطلق. والعلم عند الله. نقف هنا، وش عندكم الساعة الثالثة اللي جاية؟